السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد جاء في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام بعث أحد الصحابة ليأتي بزكاة أهل البحرين، فقدم هذا الصحابة رضي الله عليه ليلا، فعلم فقراء الصحابة بقدوم الزكاة، فذهبوا إلى بيت النبي عليه الصلاة والسلام قبيل الفجر. فلما حال وقت الفجر وخرج النبي عليه الصلاة والسلام من بيته إلى المسجد، وإذا بالناس قد تجمعوا عند بيته عليه الصلاة والسلام، فلما رأى هذا التجمع قال عليه الصلاة والسلام: لعلكم علمتم بزكاة أهل البحرين؟ قالوا: نعم يا رسول الله. فقال لهم عليه الصلاة والسلام: ما الفقر أخشى عليكم؟ يعني ما أخشى عليكم الفقر، لأن الفقير أي الأخوة ليس همه سوى أن يأتي برزقه ورزق أولاده، يعمل جاهدا لكي يأتي بقوته وقوت أولاده. فقال: ما الفقر أخشى عليكم؟ يعني ما أخشى عليكم أن تكونوا على ما أنتم عليه من فقر، ولكن أخشى عليكم أن تبسط لكم الدنيا، أي تفتح الدنيا كما بسطت على الذين من قبلكم، يعني الأمم السابقة، فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. خاف عليه الصلاة والسلام على أصحابه انفتاح الدنيا، ولم يخشى عليهم الفقر، لأن الفقير لا يخشى عليه، لأنه يحاول جاهدا أن يأتي فقط برزقه ورزق أولاده. أما إذا فتحت الدنيا، لا سيما في هذا الزمان الذي نحن فيه الآن، فتحت الدنيا المشرق والمغرب، وكثرت وسائل التواصل الاجتماعي مع أهل الغرب، مع أهل الشرق، مع أوروبا، مع البلدان الأخرى، كثرت هذه الوسائل، وسائل التواصل الاجتماعي، وأصبح الإنسان في بيته ينظر إلى أوروبا وينظر إلى أمريكا وينظر إلى البلاد العربية وبلاد آسيا وهو في بيته، إما عن طريق الجوال، وإما عن طريق الكمبيوتر، وإما عن طريق التلفاز. فتحت لكم الدنيا، وهذا الانفتاح ينبغي على المسلم أن يكون على حذر منه، على نفسه أولا وعلى أهل بيته ثانيا. ربنا عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. هذا خطاب لأهل الإيمان، أن يجعل لهم وقاية تقيهم من نار جهنم، لهم ووقاية لأهل بيتهم، وأنفسكم وأهليكم نارا، أهليكم النساء والأولاد من الذكور والبنات. وهذه الوقاية هي بفعل المأمورات وترك المحرمات، الوقاية من نار جهنم هو فعل المأمورات وترك المحظورات. فأمرنا ربنا عز وجل أن نجعل لنا وقاية. الآن هذه الانفتاحات شر على المسلمين، لا شك يا إخوة أنها شر على المسلمين، لأن هذه القنوات التي في الكمبيوتر وغير الكمبيوتر كثر فيها الفتن، لا سيما في هذا الوقت الذي نحن نعيشه الآن، كثر الفتن فتن الشهوات من جهة وفتن الشبهات من جهة أخرى. الفتن فتن الشهوات، الزنا ترى أمامك في الكمبيوترات وفي الجوالات، والله عجل نهانا عن الزنا قال لا تقربوا الزنا لأنه كان فاحشة، والنبي عليه الصلاة والسلام لما أتاه رجل يسأله رخصة في الزنا قال أترضاه لأمك؟ قال لا. قال أترضاه لأختك؟ قال لا. لعمتك؟ قال لا. لخالتك؟ قال لا. قال كما لا ترضى لأمك ولا لأختك ولا لخالتك ولا عمتك فالناس كذلك لا يرضون لأمهاتهم ولا أخواتهم ولا بناتهم ولا عماتهم ولا خالاتهم. فقال يا رسول الله والذي بعدك بالحق لن أقربه أبدا. ربنا عز وجل قال لا تقربوا الزنا ولم يقل لا تزنوا، قال لا تقربوا الزنا أي لا تأتوا إلى أي طريق يوصلكم إلى الزنا. النظر يقول عليه وسلم العينان تزنيان وزناهما النظر، صح الألباني. العين تزني، اللسان يزني، قال عليه الصلاة والسلام اللسان يزني وزناه الكلام، صح الألباني. فإذا رأيت بعينك هذه الأمور الشهوات وتلذذت بها هذا لا شك أنه من الشر العظيم وهو من الزنا، لا تقربوا الزنا، وهذا طريق من طرق الزنا. صناعة الخمور والمخدرات في الكمبيوترات، يعلمون الصغار من الذكور ومن البنات كيف يصنعون الخمور، كيف يصنعون المخدرات، الهدف أن يفسدوا على الناس حتى أخلاقهم، حتى الأخلاق والآداب يريدون أن يفسدوها على الناس. فيعلمون أبنائهم أبناء المسلمين كيف يصنعون الخمور، كيف يصنعون المخدرات. فإذا كان الأب في غفلة عن أولاده عن الذكور وعن البنات وهذه الفتن أمامهم وهم صغار لا يعرفون الخير من الشر، يبحثون خلف الشهوات، وإذا بابنك إما سحب مع الزنا والخنا وإما في صناعة الخمور والمخدرات. هذه فتن الشهوات. وأما يقع في فتن الشبهات، إن عصمه الله سبحانه وتعالى من هذه الشهوات وكان مقبل على الله أيضا تنبه لابنه، فإن قنوات الشبهات كثيرة في الكمبيوترات يدعون الأبناء إما إلى أحزاب سياسية أو أحزاب حركية أو أحزاب دينية، يدعون الأبناء لكي ينتموا إلى هذه الأحزاب أو يدعونهم إلى صناعة القنابل والمتفجرات، يدعون الأبناء، يدعونهم إلى تكفير آبائهم، يلقون عليهم الشبه من جهة، أنواع الشبه. وهذا صغير لا يعرف شيء سوى الصلاة وذكر الله وفيه خير بقلبه، لا يعرف عن العلم شيء، لا يعرف أن هذه الشبه نهى عنها العلماء، نهى علماؤنا أن تقرأ الشبه حتى لا تلتبس على الناس. لا يجوز لطالب العلم أن يذكر الشبه أمام الناس إما في التلفاز وإما في القنوات وإما في الكمبيوترات حتى لا يلتبس على الناس الحق بالباطل. وهذا صغير لا يعرف من العلم شيء، لم يأخذ بقول العلماء، فإذا به يدخل في هذه الشبهات الفتن. ذاك يقول له الحاكم كافر ما دام أن الحاكم كافر فقد كفرت الرعية، فإذا به هذا الصغير يكفر أمه، يكفر أباه، يكفر إخوانه، يكفر مجتمعه. ثم بعد ذلك يأتونه بالآيات التي نزلت في الكفار فيقول له هؤلاء كفار الآن، فيجعل هذه الآيات على أهله، كما رأينا ذاك الذي قتل عمه، وذاك الذي قتل أباه، ذاك الذي قتل أمه، وذاك الذي قتل أخاه، وذاك الذي قتل صديقه. من أين أتوا بهذا؟ من هؤلاء القوم، جالس يتنقل من موقع إلى آخر، وهذه المواقع شبكات تديرها أحزاب تخصصوا في هذه الأشياء، أحزاب سياسية وأحزاب حركية وأحزاب إسلامية، الهدف أن يوقع الشباب في الشبهات، يجعلون الذي في بلد إسلامي يرى أن بلده ليس بإسلامي، يجعلون الذي في بلد ينعم بالأمن والأمان ورخاء العيش أن بلد هذا بلد كفري وعليه أن يهاجر. إلى أين يهاجر؟ إلى مواضع الفتن، يريدون سحب الشباب إلى مواضع الفتن، مواضع القتال كسوريا والعراق واليمن وغيرها من البلدان التي وقع فيها الفتن. يحرصون على أن يسحبوا الشباب إلى اليمن مع تنظيم القاعدة، وتنظيم القاعدة مع الحوثي، فيكون هذا مع الرافضة ضد أهل السنة، لأن يرون الناس كفار وليس هناك مسلم إلا هم، فيتعاونون مع الرافضة على قتل إخوانهم. وفي العراق كذلك يتعاونون مع الرافضة، مع الشيعة ضد أهل السنة. وفي سوريا كذلك يدعمونهم حكومة إيران وحكومة بشار، يدعمون هذه الجبهات النصرة وداعش، ويقتلون بأهل الإسلام في سوريا. فأصبح هؤلاء الأبناء الذين خرجوا من بلاد التوحيد دروعا بشرية هناك، قنابل موقوتة هناك، يعطون الحزام وذهب ويبشرون بالجنة، والشيخ الذي أغواه في هذه البلاد أو في غيرها جالس بين أولاده وبين نسائه، يأكل ويشرب ويذهب ويأتي ويركب أفخم السيارات، غشة كما غشة غيره وغيره من أبناء المسلمين. لا، لكن أبناءه هو تجده من الناصحين لهم، تجده يحذر أبناءه من بلاد الفتن. ولا يخفى عليكم ذاك الذي تاب إلى الله يقول: لما قدمت للشيخ وكان يلزم علي أن أذهب إلى مساعدة إخواني في بلاد سوريا، وأن إخواننا في ضعف عليك أن تذهب والجهات فرض عين في حقك، يقول: وأنا مصدق. يقول: فأتاه ابنه، يقول: وأنا موجود في المجلس، يستأذن أباه لكي يذهب إلى النادي، فرفض، قال: لا يا ولدي، أخاف عليك الشوارع. يقول: ما كنت أتصور هذا الموقف. يقول: لما ذهبت هناك عرفت بأني مقشوش، خاف على ابنه من الشوارع، ومخاف على أبناء الناس من الحرب، أخذ أبناء الناس وأرسلهم إلى سوريا لكي يكونوا قنابل حزام ناسف ويتخلى على مجتمع إسلامي ويفجر نفسه. أما ابنه خاف عليه الشوارع، يخاف على ابنه ولا يخاف على أبناء الناس. وبعضهم ابنه يدرس الهندسة في إنجلترا، ويرسل أبناء المسلمين إلى سوريا والعراق. فهؤلاء استقطبوهم بهذه الوسائل، وسائل التواصل الاجتماعي، في غفلة من الأب، إما أنه يحسن الظن بأبنائه وهم صغار ويحسن بهم الظن، ويأتي بهذه الشبكة، شبكة الإنترنت، ويجعلها في البيت، والأولاد ما على الجوالات أو على اللابتوب الساعة والساعتين والثلاث والأربع، ويجعل رقم سري لللابتوب أو رقم سري للجوال، لو طلعت على ما في جواله وإذا مخزن به من الشر ما الله به عليم. فالشاهد أخوة أننا في هذا الزمان فتحت علينا الدنيا وكثر الشر وقل الخير، الشر كثير وأهل الشر كثر، أما الخير قليل وأهله قلة، فتجد أهل الشر هؤلاء الكثرة يخدعون الناس بكثرتهم. ترى الشيخ إذا أتى إلى محاضرة آلاف يحضرون إلى محاضرته، فيقولون لو كان الشيخ ما هو على خير لما أتاه هؤلاء الآلاف. وأهل الحق عندهم قلة من الناس، يقولون لو أنهم على خير ما اتبعهم هؤلاء القلة. وما علموا أن الدجال لما يخرج في آخر الزمان يتبعه آلاف الآلاف، وهو الدجال يتبعه آلاف الآلاف. فليس العبرة بالكثرة، العبرة بالحق. فالآن كثر الباطل وكثر أهل الباطل، كثر الشر وكثر أهل الشر، فينبغي على المسلم أن يكون متنبها لنفسه أولا، لا يقول أنا عندي عقيدة وعندي علم وعندي القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يغلبهم الله كيف يشاء كما قال عليه الصلاة والسلام. فالمسلم عرضة لأن يزيغ كما زغ غيره. بعض الحنابلة وهو ابن عقيل الحنبلي كان من علماء الحنابلة في زمانه، والحنابلة في ذاك الزمان كانوا هم أصحاب العقيدة السلفية، وهذا معروف لا ينكر أحد. فكان ابن عقيل وهو عالم من علماء الحنابلة في زمانه، كانوا جالس أهل البدع أهل الكلام، وإذا قيل له يا إمام هؤلاء فيهم ما فيهم، يقول أنا عندي علم ولا أخشى على نفسي. دار الزمان وإذا بابن عقيل من كبار أهل الكلام، فأصبح شرا على أصحابه وأصبح ربيعا وخيرا لأهل البدع، وهو إمام في زمانه. بل بعضهم غيرته امرأة كم ذكر ذلك الخطيب البغدادي رحمه الله، أراد امرأة وكانت على مذهب الخوارج أهل البدع، فلما تزوجها أفسدت عليه عقيدته فأصبح رأسا من رؤوس الخوارج. فالإنسان لا يأمن على نفسه الفتنة. أبو الأنبياء إبراهيم عليه الصلاة والسلام هو أبو الأنبياء، رسول من الرسل، يقول واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، يسأل الله سبحانه وتعالى أن يبعده هو وبنيه عن عبادة الأصنام. قال إبراهيم الحربي أحد أئمة السلف، قال من يأمن البلاء بعد إبراهيم؟ إذا كان نبي من الأنبياء يقول بهذا القول، من يأمن البلاء بعد إبراهيم؟ فالشهوات والشبهات كثر الإخوة، لا سيما على هذه البلاد، يحاولون قدر المستطاع أن يروجوا إلى الشهوات في المملكة وإلى الشبهات في المملكة. هذه المواقع التواصل الاجتماعي، تجدها تبث في أوروبا، تبث في إيران، تبث في سوريا، تبث في بلدان أخرى، فقط لأجل استهداف أبناء السعودية لكي يفسدوا عليهم هذه العقيدة السلفية التي هم يعيشون فيها في هذه البلاد. ينشرون الشائعات، يغرى الشائعة لا يعلم من أين أتت ويصدق وينشرها، لا يعلم من قال هذا القول. واليوم نرى كل يوم تأتي شائعة، الأحوال كذا، الخدمة المدنية كذا، التعليم كذا، والناس ما غير يصدقون وينشرون، والوزارات تنفي وتنفي وتنفي، أصبحوا يصدقون أي كلمة أتت إليهم، لا يعلمون من أين أتت. عز وجل يقول: يا أيها الآمنوا إن جاكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيب قوم بجهالة فتصبوا على ما فعلتم نادمين. تبينوا يعني تثبتوا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: بحسب من الشر أن يحدث بكل ما سمع. هذا من الشر، أن تحدث بكل ما سمعت، فهذا ينشر الشر، وهلاك يفرحون لما يرون أبناء هذه البلاد يساعدونهم في نشر الشر، يفرحون. عدوك لما يجند أبنائك يفرح، لما يرى أبنائك هم الذين يقاتلونك يفرح بهذا، هو في مأمن بعيد ولا تعلم لمن هذا الموقع. ثم بعد فترة يتبين أنه موقع إما للموساد الإسرائيلي وإما للحرس الجمهوري الإيراني وإما للحزب الشيعي والتجمع الشيعي وإما للحوثي وأصحاب الحوثي وإما لشطيم القاعدة أسامة بن لادن ومن هو على شاكلته، وإذا بهم يقررون بأبناء المسلمين. فهذا يصدق، يصدق الرافضي ويصدق التكفيري ولا يصدق بلده. فالشر يا أخوة الآن انتشر، فالواجب على المسلم أن يحصن نفسه، إن سمع إشاعة لا يقبلها. هذا أمرك ربك بهذا، إن جاءك فاسق بنبأ فتبينوا أي تثبتوا، لا تستعجل. إذا عندك كمبيوتر في البيت، عندك شبكات، تراقب أولادك إيش يعملون بها. إذا الأولاد كبروا انظر أين يذهبون، مع من يجلسون، من أين يأتون. حتى وإن كان على استقامة لا تقول ابني مطوع في خير، لا تنبه، ما هؤلاء التكفيرية إلا أطالوا اللحى وقصروا الثياب، وكل يوم يمسك مجموعة من هذه الأحزاب التكفيرية. فالشاهد الأخوة أن انفتاح الدنيا شر، كما حذر النبي عليه الصلاة والسلام أمته، قال: ما الفقر أخشى عليكم، ما أخشى يكون فقر. انظروا إلى وجدنا فقراء في شرق آسيا في بيت من قصب ما يعرف عن الدنيا شيء، عند مزرعة يزرع ويأكل وينام، وعمل هذا فقط. الراديو لا يعرفونه، والتلفاز لا يعرفونه، والانترنت لا يعرفونه، وفي أفريقيا مثلهم. لكن الذين فتحت عليهم الدنيا، هؤلاء الذين أتاهم الشر من حيث لا يعلمون. فالواجب أخوة أن يكون المسلم متنبها لهذا الأمر، فإن انفتاح الدنيا شر كما لا يخفى على شريف علمكم. نسأل الله عجل بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يحفظنا ويحفظ أبناءنا، وأن يديم علينا هذه النعمة، نعمة الأمن. هذا الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.